يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يقوم بإلقاء كلمة وعظية في أي مكان وقام الحضور بالدعاء له بدون أن يطلب منهم، فهل يعد ذلك نقصا في إخلاصه وماذا يفعل؟ مثل الجواب اللي قبله، إذا كان ما قصد أنهم يدعون له وإنما قصد نفعهم والإحسان إليهم وتعليمهم، فلا ينقص ذلك من أجره شيئا لأنه ما طلب هذا منهم. نعم.